أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال الشيخ رحمه الله: واعلم باستيقان أنه لا يصح الإيمان والإسلام ولا تقبل الأعمال الصالحة بدون الشهادتين، بلفظ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أو ما في معناهما، ولو بغير اللغة العربية. يعني إذا الشخص أراد أن يدخل في الإسلام وهو كافر لابد أن ينطق بالشهادتين، والنطق بالشهادتين يصح إن كان باللغة العربية وإن كان بغير اللغة العربية ولو مع قدرته على العربية. يعني لو كان هو يستطيع أن ينطق باللغة العربية ونطق بغيرها من اللغات يصح ذلك، ويكفي لصحة الإسلام النطق مرة في العمر، ويبقى وجوبها في كل صلاة لصحة الصلاة. هذا في من كان على غير الإسلام ثم أراد الدخول في الإسلام. أما الشخص الذي هو نشأ بين أبوين مسلمين أو بين أبوين كافرين لكن نشأ على الإسلام فلا يحتاج للنطق بالشهادتين ليدخل في الإسلام، لأنه مسلم، سواء كان أبواه كافرين أو كان أبواه مسلمين، الحكم واحد لكونه نشأ على عقيدة الإسلام. يعني مثلا نصرانيان ولدا ولدا ثم سلماه لشخص مسلم، هذا المسلم علمه من أول ما فهم الإسلام فعرف الإسلام واعتقده، هذا لا يقال له إذا بلغ تشهد تدخل في الإسلام لأنه مسلم. كالولد الذي نشأ بين أبوين مسلمين واعتقد الإسلام من صغره ولم يعتقد خلاف ذلك، هذا إذا بلغ لا يقال له تشهد لتدخل في الإسلام لأنه مسلم. الشرح: قوله واعلم باستيقان أي جازما بلا شك أنه لا يصح الإيمان والإسلام ولا تقبل الأعمال الصالحة بنون النطق بالشهادتين، بلفظ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ولا يشترط خصوص هذا اللفظ، بل يكفي ما يعطي معناهما، كقول لا رب إلا الله محمد نبي الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا يشترط لفظ لا إله إلا الله محمد رسول الله، إنما يشترط أي لفظ يعطي معنى الشهادتين، إن كان بلفظ أشهد وإن كان بلفظ غير أشهد يصح. لا رب إلا الله هذا يعطي معنى الشهادة الأولى، محمد النبي الله يعطي معنى الشهادة الثانية، فيصح الدخول في الإسلام بهذا اللفظ. وكذلك لو نطق بما يعطي معناهما بغير اللغة العربية، وهذا النطق يكفي مرة واحدة في العمر لصحة الإسلام. هذا في من كان على غير الإسلام ثم أراد الدخول في الإسلام، وبعد تلك المرة يبقى وجوبها في كل صلاة لصحة الصلاة. يعني هذا في مذهب الإمام الشافعي، لا بد من تشهد في كل صلاة لصحة الصلاة، لأن التحيات في مذهب الإمام الشافعي ركن من أركان الصلاة. أما عند الإمام مالك فهي سنة، لو الشخص جلس بعد السجود الأخير جلس لحظة ثم سلم من غير أن يقرأ التحيات فهذا الشخص صحت صلاته في مذهب الإمام مالك. ثم إن الأعمال الصالحة لا تكون مقبولة عند الله بدون الإيمان، والدليل على ذلك قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. يعني لابد من الإيمان لقبول الأعمال الصالحة، يعني حتى يكتب للشخص الحسنات لابد من الإيمان. أما الكافر ما يعمله في الدنيا من الحسنات فهذا الشخص يستفيد منه في الدنيا فقط، أما في الآخرة ما دام مات على الكفر لا يستفيد من ذلك بالمرة. قال رحمه الله: وأما من نشأ على الإسلام وكان يعتقد الشهادتين، فلا يشترط في حقه النطق بهما، بل هو مسلم لو لم ينطق. لاحظوا هون ما قال وأما من نشأ على الإسلام بشرط أن يكون من أبوين مسلمين، وأما من نشأ على الإسلام يعني إن كان من أبوين مسلمين أو من أبوين كافرين لكن نشأ على الإسلام، فهذا ما دام يعتقد معنى الشهادتين لا يشترط في حقه النطق بهما ليكون مسلما، بل هو مسلم لو لم ينطق بالشهادتين. الشرح من نشأ على الإسلام بين أبوين مسلمين يعني أو بين أبوين غير مسلمين، بس هو لأنه العادة أنه حتى ينشأ على الإسلام لابد أن يكون من بين أبوين مسلمين. ما دام اعتقاده على معنى الشهادتين فهو مسلم مؤمن ولو لم ينطق بهما بلسانه حتى مات، لكنه يكون عاصيا مرتكبا للكبيرة لأنه لم ينطق بهما بعد البلوغ. يعني حتى عند الإمام مالك إذا شخص بلغ وأخذ بمذهب مالك وهو يقول لا يشترط لا تشترط التحيات في الصلاة، لا بد أن يتشهد ليسلم من المعصية، فإذا لم ينطق بالشهادتين بالمرة بعد البلوغ وقع في معصية من الكبائر. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. حديث قدسي رواه البخاري. وأفضل وأول فرض هو الإيمان بالله ورسوله. الشرح: الحديث القدسي هو الحديث الذي صدره رسول الله بقال الله أو يقول الله أو بما في معنى ذلك. أما الحديث النبوي فما صدره الصحابي بقال الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث القدسي يفترق عن القرآن بأنه لا يتعبد بمجرد تلاوته، إنما يكون فيه ثواب إذا الشخص ردده ليعلمه الناس أو ردده ليحفظه. أما القرآن الكريم فبمجرد أن يردده الشخص بتلاوة صحيحة فإنه يثاب بذلك، فيسمى القرآن شيئا يتعبد بتلاوته، يعني مجرد ما واحد يكرر الآيات التي في القرآن له ثواب. أما بالنسبة للحديث القدسي ليس كذلك، إذا كرره بنية الحفظ أو بنية التعليم هنا له ثواب، أما مجرد أن يكرره لا يكون له ثواب. وكذلك يوجد فرق بينهما، أن القرآن أنزل للإعجاز، يعني أقصر سورة من القرآن فيها إعجاز للمتحدين، أما الحديث القدسي لفظه لم ينزل للإعجاز، لم ينزل لإعجاز الكفار. أما القرآن فيه تحدي، أقصر سورة من القرآن فيها تحدي فيها إعجاز. نعم. وفي هذا الحديث بيان أن أعظم ما يتقرب به إلى الله هو أداء فرائض الله، وقد قال بعض الأكابر: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ذكره الحافظ ابن حجر في شرح البخاري. أعظم شيء يتقرب به إلى الله هو الفرض بدليل هذا الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يعني النوافل لا تكون أعظم من الفرائض، بحال من الأحوال لا تكون النوافل أعظم من الفرائض. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. هذا بقية الحديث القدسي هذا. وهذا منه عرف من هو الولي، من هذا الحديث القدسي عرف من هو الولي. في القرآن الكريم: الذين آمنوا وكانوا يتقون، ما فيه ذكر النوافل في القرآن الكريم، إنما فيه ذكر أن الولي هو الذي يؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات. عرف أداء النوافل من الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. من هنا عرف أنه لا بد للولاية من أن يكون الشخص عاملا بشيء من النوافل ولو نافلة واحدة، وأن يثبت على ذلك لابد من الثبات على ذلك، كسنة مثلا، إذا الشخص قضى سنة وهو يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات كلها ويكثر من نوافل الطاعات قد يصير وليا في سنة، أما إن لم يثبت على ذلك مدة لا يصير الشخص وليا إلا أن يثبت على هذا مدة من الزمن، ولا بد أن يكون زاهدا. كيف لا بد أن يكون زاهدا؟ يعني ما بيذكروها بالشروط، بس هو إذا الشخص التزم أداء الواجبات واجتناب المحرمات الله تعالى يحبب إليه أعمال الطاعات وينفر قلبه من الدنيا، قلبه ينفر من حب الدنيا فيصير تاركا للتنعم. هم لا يذكرونها لكن هي هكذا يصير، لما الشخص الولي يلتزم أداء الواجبات، الشخص المسلم يلتزم أداء الواجبات واجتناب المحرمات الله تعالى يحبب إليه فعل النوافل فيصير عاملا بالنوافل، إذا ثبت على ذلك الله تعالى يبعد حب الدنيا عن قلبه ويحبب إليه الطاعات حتى تصير الطاعات بالنسبة إليه شهوة، يشتهيها شهوة، يستلذ بفعلها ويشتهي فعلها، كما يشتهي الواحد منا أن يأكل ويشرب. نحن هلا بنشتهي كثير نأكل ونشرب، الولي يشتهي كما نحن نشتهي الطعام والشراب اللذيذ، الولي يشتهي أن يعمل الطاعات، فلما يكون عنده الطاعات عمل الطاعات شهوة شو بيصير؟ يصير مكفرا منها. نحن بنشتهي الشراب البارد عند الحر وقادرين نشربه، شو بنعمل؟ نشرب كثير منه لأنه قادرين نعمل ولسنا تاركين للتنعم، فهو ببركة هذا الله يبعد حب الدنيا عن قلبه، فشو بيصير إذا ابتعد حب الدنيا عن قلبه؟ يصير زاهدا، والولي لابد أن يكون زاهدا، كل ولي زاهد. لذلك سيدنا أحمد الرفاعي إذا بتلاحظوا بأول كلامه عن الولي بيقول الزهد هو أول قدم القاصدين إلى الله تعالى، معناه لابد أن يكون الذي يقصد الولاية زاهدا، لذلك استعمل هالعبارة الزهد أول قدم القاصدين إلى الله تعالى. وهي القاعدة مهمة جدا، من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. احفظوها هاي عشان إذا واحد عم يصلي السنة وتارك القضاء اللي عليه فتقولوا له هاي. إذا واحد صار يصلي السنة وعليه قضاء الصلوات فاتته بلا عذر ما له ثواب بهذه السنة التي يصليها، بل عليه معصية لأنه ترك ما أوجب الله وعمل النوافل، عليه إثم. كشخص عليه ديون حالة وأصحاب المال يريدونه وهو يوزع ماله، يقول أنا أتصدق أفرق المال على الناس وأصحاب الديون لا يرضونه، أو يشرب سيجارة وأصحاب الديون لا يرضونه، فهذا إن استمر في هذا يكون فاسقا. الذي يمتنع عن دفع الدين الذي عليه بلا عذر فاسق. فوق هذا إن استرسل في التلذذ بأشياء زائد عن حاجاته الأصلية، صار يشتري سواجير ويشرب، يشتري أشياء زائدة لا يحتاج إليها لطعامه وشرابه ويتنعم، شو بيصير؟ معصية كبيرة أخرى كمان، لأنه قصر في شيء فرض الله عليه ألا يقصر فيه. كذلك اللي عليه قضاء صلوات فاتته بلا عذر، ترك القضاء صار يعمل نوافل، يقول أنا أصلي نوافل ما يصلي قضاء، هذا أيضا عليه معصية ما له ثواب بالسنة وعليه إثم. فالعمل بالفرض يقرب إلى الله أكثر من العمل بالنوافل. وهلأ في زماننا هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بما أنه لم يحصل القدر الكافي من الناس الذين بهم يحصل سد الضرورة في هذا الموضوع لكف ضرر الوهابية وحزب الإخوان وحزب التحرير وأدعياء التصوف الشاذلية المنحرفة، بما أنه ما حصل القدر الكافي شو بيكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ على المستطيع يكون فرض بعينه. ليش؟ لأنه ما حصل الفرض الكفائي. لو حصل فرض الكفاية، لو حصل فرض الكفاية بمجموعات من الناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بحيث يكتفي المسلمون اكتفوا بذلك، شو بيصير بنقول بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فرض كفاية. إذا حصل، إذا لم يحصل شو بيكون على المستطيع؟ فرض عين حتى يحصل، حتى تحصل الكفاية. فهلأ هو على المستطيع فرض عين، فهلأ إذا واحد اشتغل بهذا وانشغل بهذا عن صلاة النافلة، عن قيام الليل، عن صيام النفل، لأنه أحيانا إذا واحد عنده 7 دروس باليوم وصام نفلا قد يتعب فيقصر في التدريس اللي هو هلأ للمحتاج والقادر. هذا المحتاج فرض عليه يتعلم والقادر فرض عليه يعلمه. فإذا كان بيقصر بسبب صيام النفل شو بيعمل؟ بيترك صيام النفل، يكون أحسن له يترك صيام النفل حتى لا يقصر في هذا الفرض. وبالتالي قلنا الآن الذي يعمل بالتدريس، بتدريس علم الدين، هذا أسرع الطرق الآن للوصول للولاية، أن الواحد يشتغل بتدريس الدين، لأن الناس الآن يحتاجون إلى هذا كثيرا. فعليكم بتقديم الفرض على النفل عملا بالقاعدة المذكورة، وأفضل الأعمال على الإطلاق هو الإيمان بالله ورسوله. واللي عم بيعلم الإيمان بالله والرسول شو بيكون عم يعمل؟ أفضل تعليم. إذا هو أفضل عمل الإيمان بالله والرسول، شو بيكون تعليم الإيمان بالله والرسول؟ أفضل تعليم، لأنه هذا أفضل عمل. شو هي أهم مسألة في العقيدة؟ معرفة الله، تنزيه الله عن مشابهة الخلق. ثم بعد ذلك في مسألة التوحيد، في مسألة التوحيد أعظم شيء تنزيه الله في مسألة التوحيد. بعد ذلك الله خالق كل شيء، اعتقاد أن الله خالق كل شيء، هذا أفضل مسائل التوحيد. هذول الاثنين شو هن؟ تنزيه الله، والمسألة الثانية توحيد الله في الفعل. ومسألة الكلام هي من أهم مسائل العقيدة اللي ذكرناها امبارح بالدرس وشرحناها مثل ما شرحها مولانا الشيخ حفظه الله. قال الشيخ رحمه الله: مسألة الكلام اللي حكينا عنها امبارح بالدرس كان الشيخ حكى عنها الصبح قبل الظهر. قال المؤلف رحمه الله: بجوز واحد يقول مكة، نحن نقول مكة، رايحين على مكة إن شاء الله كلكم تروح على مكة، بلغتنا العامية نحن نقول رايحين على مكة، لأنه أخونا محمد جوهر بالدعاية بيقول يا محلى مكة ومزارات مكة، فبعض أخواننا اعترضوا عليه. أنا ما اعترضت عليه، قلت له سأل الشيخ، فسأله قال له الشيخ يجوز ما فيه معصية. حتى إذا واحد اعترض قلوا له هذا ما فيه معصية، هذه لغة عامية، ما حدا من العوام بيقول أنا رايح إلى مكة، حدا من العوام بيقول هيك، هو هذا الصحيح بس ما حدا بيقول هيك. رايحين على مكة، موجه تقول له جينا من مكة، ما هيك؟ والمدينة بيقولوا ما في معصية، إن شاء الله كلكم تذهبون إلى مكة والمدينة إن شاء الله. واعتقاد أن لا إله إلا الله فقط لا يكفي ما لم يقرن باعتقاد أن محمد رسول الله. قال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هذه الآية مهم كلكم تحفظوها، من أوائل ما بدأنا التعلم قلنا الشيخ إذا تتذكر قلت لكم حفظنا تلك الآية: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. حتى اللي نرد على اللي بيقولوا أنه كل الناس رايحين على الجنة، في ناس بيدعوا التصوف بيقولوا كل الناس رايحة على الجنة، بيقولوا حتى الكفار، هؤلاء كذبوا القرآن. مين اللي قال وردوا النصوص كفرا؟ إمام النسفي في عقيدته. فاللي بيرد نص من نصوص القرآن هذا كافر. هلا ليش هذه بدنا نحفظها؟ لأنه بعض الناس شو بيقولوا من جهلهم؟ ما النصارى بيؤمنوا بالله واليهود بيؤمنوا بالله، ليه عم تقولوا عنهم كفار وما بيفوتوا على الجنة؟ قل أطيعوا الله والرسول، قل أطيعوا الله والرسول. بعدين كذاب، هذا النصارى لا يؤمنون بالله، النصارى بلسانهم فقط يعترفون بوجود الله، أما هم لا يعبدون الله. من تعبد النصارى؟ تعبد المسيح. لذلك تذكروا بالجمعة الماضية قلت لكم لا يجوز أن يقال إن النصرانية يعبد الله، لأنه لا يعبد الله. لا يجوز أن يقال إن المشبه يعبد الله، لأنه لا يعبد الله. المشبه يعبد شيئا تخيله، والنصراني يعبد عيسى المسيح. فلا يقال، انتبهوا، بعض الناس بيقولوا النصارى يعبدون الله عبادة فاسدة، غير صحيح الكلام. النصارى يعبدون المسيح عيسى، وهذه عبادة فاسدة. ما منقول النصارى يعبدون الله عبادة فاسدة، ليش ما منقول؟ لأن هذه الجملة يكون معناها كأن الشخص يقول النصارى يعبدون المسيح الذي هو الله، لأن النصارى يعبدون المسيح، والمسيح عبد من عباد الله وليس هو الله تعالى، فلذلك غلط. كمان ما بيقول واحد عن المشبه، هذا المشبه يعبد الله عبادة فاسدة. شو بيعبد المشبه؟ يعبد شيء متخايله، يعتقد انه جسم قاعد على العرش، فهذا لا يقال عنه عبد الله. مثل الذي يعبد الشمس، هل يقال عنه يعبد الله عبادة فاسدة؟ لا، يقال عنه يعبد الشمس. والذي يعبد القمر يعبد القمر، والذي عبد المسيح يعبد المسيح، والذي عبد عليا يعبد عليا، وهكذا. أما من يقال عنه يعبد الله؟ السني، المسلم السني الذي يعبد الله وهو يعتقد أن الله موجود لا كالموجودات. فحفظ هذه الآية كثير مهم للرد على هؤلاء الجهال اللي بيقولوا لك النصراني بيقول الله موجود، واليهودي بيقول الله موجود، فليش عم تقول عنهم كفار ولا يدخلون الجنة؟ قل أطيعوا الله والرسول. هون شو يعني أطيعوا؟ يعني بالإيمان بهما. فإن تولوا يعني أعرضوا عن الإيمان فإن الله لا يحب الكافرين، يعني هم كفار والله لا يحبهم لكفرهم، هذا معناته. قلت لكم واحد مرة بطريق جديد عيط لصاحبه واقف جنب الدكانة ببوش الملعب البلدي، قال له تعا تعا مرأة بنت حلوة، قال له تعا شوف هالجمالة، الله بحب الحلوين والعياذ بالله. فإن الله لا يحب الكافرين، مش بالكفار في حلوين كتير؟ هل يقال الله يحب الحلوين؟ لا، لأنه بصير معناته الله يحب الكافرين الذين هم جملاء، والمؤمنين الذين هم جملاء الخلقة، وهذا تكذيب للقرآن. الله يحب المؤمنين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. يعني الدنيا بيملكها كفار، فرعون ملك الدنيا، حكم في الدنيا حكما طويلا وهو كان كافرا. الله أعطى الملك للكفار وأعطى الملك للمسلمين، لكن من يحب الله تبارك وتعالى؟ الله لا يحب إلا المؤمنين. فهذا المال مش علامة الرضا عند الله. بعض الناس بيقولوا يي فلان مات فقير، العياذ بالله، بيقولوا الله غضبان عليه، ده مات ما معه قرش. أليس كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقال لهم أصحاب الصفة؟ هؤلاء أناس من شدة الفقر ما كان يملك الواحد منهم إلا الثوب الذي هو قطعة قماش واحدة يخرقها في الوسط ويضعها على جسمه، ويقعد في مسجد رسول الله في ناحية صلى الله عليه وسلم، فيأتي الصحابة يضعون الصدقات، أحيانا تمر أحيانا مال، فيأخذ هؤلاء الفقراء الذين هم من المستحقين. ماذا يقال عن هؤلاء؟ هل يقال عن هؤلاء مغضوب عليهم لأنهم ما عندهم إلا ثوب واحد؟ لا، واحد من الصالحين من الأولياء مات وهو شديد الفقر، من شدة الفقر ما كان يملك أن يتنظف ولا أن يمشط شعره كما يفعل الناس في هذه الأيام، فلما أراد المغسل أن يغسله نفسه حدثته ما هذا الإنسان المنتن، يعني من شدة الوسخ الذي عليه، فأحياه الله، قام وقال له مت مسلما ولا تبالي، ثم رجع. معناه أنا حزت أفضل نعمة عند الله وهي الإيمان، هذا أحسن نعمة الله أعطانا إياها هي الإيمان. بعد ذلك كل النعم دونها، شو ما كانت هذه النعم دون نعمة الإيمان. فهذول مقياس غلط. أنا سمعت مرة امرأة من أهل بيروت رأت امرأة من أصحاب الثراء ليست جميلة، ويوم في يوم عرسها وعندها مال كثير، فاشترت فستانا غاليا، فقالت شو هيدا؟ كيف ربنا بيعمل هيك؟ هالبشعة بيعطيها كل هالمال، نحن الحلوين ما بيعطينا مال؟ اعترضت على الله، كفرت. هاي بسبب شو؟ بسبب المال والفستان والعياذ بالله. هؤلاء بشدة الجهل يقولون مثل هذا الكلام، وأنتم انتبهوا، أن لا تقعوا في مثل هذا الكلام، ولا أن يقع أحبابكم في مثل هذا الكلام. لأنه بعض الناس أحيانا لما يقعوا بمصيبة شو بيقولوا عنا ببيروت منتشرة هذه، بيقولوا ما بعرف اليوم شو صار لي، يقولون الله غضب علي ورحت من الطريق الفلاني فاتت فيه سيارة. لا يقال الله غضب علي وذهبت من الطريق الفلاني وضربت فيه سيارة، لأن البلاء للمسلم شو؟ نعمة، طالما هو لا يعصي ربه ولا يعترض على الله كون خير له، أي خير له، لأنه تكفير خطايا أو رفع درجات. المسلم ورد في الحديث أنه ينزل به البلاء، ينزل به البلاء، ينزل به البلاء حتى يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة، يعني تغفر كل ذنوبه، معناه يغسل من ذنوبه بنزول البلاء عليه. بس بشرط، شو هو الشرط هذا؟ أن يصبر وألا يترك الواجبات وألا يقع في المعاصي بسبب البلاء الذي ينزل عليه. فلا يقال الله غضب علي ورحت من الطريق الفلاني وفاتت فيه سيارة. شو منقول؟ الحمد لله على كل حال، كنت ماشي في الطريق وفاتت فيه سيارة. هكذا قال العلماء. المسلم إن لم يكن مبتلى فقيل له كيف حالك، يقول الحمد لله، وإن كان من أهل البلاء فقيل له كيف حالك، يقول الحمد لله على كل حال. شو يعني على كل حال؟ معناه على السراء والضراء. أنا شفت واحد من أحبابنا كاتب على دفتره الحمد لله على كل حال إلا حال الكفار والعصاة والذين يعملون كذا وكذا. لما بتقول الحمد لله على كل حال، مش معناته على المعاصي وحال الكفار، على كل حال معناه على السراء والضراء، هذا معناه الحمد لله على كل حال، مش معناته على حال المعاصي. نحن لما واحد منا يقع بالمعصي شو بيعمل؟ يتوب إلى الله، يتوب إلى الله حتى تذهب عنه المعصية، ما بيقول الحمد لله أنني وقعت في المعصية، هذا لا يقال. فكلمة الحمد لله على كل حال مطلوب أن تكون على لسان المبتلى، مش مثل ما بيعمل بعض الناس. مرة واحد راح يزور الشيخ مبتلى كثير، قال له كيف حالك؟ قال له مثل الزفت يا مولانا. قال له لا تقول هذا، قل الحمد لله على كل حال. لو كان حالك فيه ما فيه ما تقول شو مثل الزفت، قول الحمد لله على كل حال تكسب حسنة. أما لما تقول مثل الزفت ما بتكسب حسنة، لو كان حالك مثل الزفت ما بتكسب حسنة، بس بكلمة الحمد لله على كل حال شو بيصير؟ تكسب حسنة. فيه الحمد لله الذي دفع عني ما هو أعظم، يقال هذا الحمد لله الذي دفع عني ما هو أعظم. فصلها الآية، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. مش إذا واحد إجي مصاري يقول الله بيحبني، أو واحد ربح ورقة يا نصيب يقولوا الله بيحبه ربح ورقة يا نصيب، لا يقال. الله يحب المؤمنين ولا يرضى عن الكفر ولا يرضى عن المعاصي، أي لا يحب الله من تولى عن الإيمان بالله والرسول لكفرهم. والمراد بطاعة الله والرسول في هذه الآية الإيمان بهما. الشرح، معنى قل أطيعوا الله والرسول أي بالإيمان بهما، فإن تولوا أي أعرضوا عن ذلك يعني عن الإيمان، فإن الله لا يحب الكافرين أي فهم كفار لا يحبهم الله، ولو أحبهم لرزقهم الإيمان بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله، فهذا دليل على أن من لم يؤمن بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وأن الله تعالى لا يحبه لكفره. فمن قال إن الله يحب المؤمنين والكافرين لأنه خلق الجميع فقد كذب القرآن، فيقال له الله خلق الجميع لكن لا يحب الكل. لأن بعض الجهال بيقول الله بيحب كل الناس، ما هو خلقهم هيك بيقولوا، والعياذ بالله، الله خلق الكل لكن لا يحب الكل. أليس هو خلق الخمر وخلق الخنزير ولا يحب الخمر ولا يحب الخنزير؟ الرسول لعن عشرة بسبب الخمر. الله لا يحب الخمر ولا يحب أن يشربها العبد، ولا يحب الزنا وهو خلقه، ولا يحب الميسر وهو خلقه. الله خالق كل شيء، لكن لا يقال بما أنه خلق كل شيء فهو يحب كل شيء؟ لا، أليس الله شاء كل ما يحصل؟ هل يقال بما أنه شاء كل ما يحصل فهو يحب كل ما يحصل؟ لا، لا يقال هذا. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. لما الكفار آذوا المسلمين وقتلوا منهم من قتلوا وجرحوا منهم من جرحوا، هذا حصل بمشيئة الله. وما أصابكم يوم التقى الجمعان، يعني جمع المسلمين والكفار، شو أصاب المسلمين؟ قتل وجراحات، قتل وجراحات، فبإذن الله يعني بمشيئة الله. بس الله لا يحب ذلك، لا يحب فعل الكفار، هذا الفعل اللي هو قتل المسلمين وإذاء المسلمين، ومع ذلك هذا حصل بمشيئة الله. فهذا ليس دليلا أن واحد يقول الله خلق الجميع فهو بحب الجميع والعياذ بالله. كما لا يقال كل الناس خير وبركة، بعض الناس بيقولوا كل الناس خير وبركة، كتير بيقولوها هاي، لا يقال كل الناس خير وبركة. الله تعالى قال عن الكفار شر البرية، شر البرية يقال عنهم خير وبركة؟ لا يقال. الله تعالى جعل الكفار أخس خلقه، أخس من البول والغائط والفئران والجرذان، يقال عنهم خير وبركة؟ لا يقال. أولئك هم شر البرية، الله تعالى قال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. لا يقال عنهم خير وبركة. إذا واحد قال خير وبركة عن المسلمين لا يكفر، أما إن قال عن الكفار فهو يفهم المعنى يكفر. أما بعض العوام يمكن ما بيفهموا المعنى بالمرة، ما بيفهموا شو معنى الخير إلا أنه بيفهمونه أنه بيعملوا منيح، وبركة بيفهمونه خيره كثير، يعني يحسنوا لهذا ويحسنوا لهذا ويحسنوا لهذا. إن كانوا لا يفهمون إلا هذا، لا يفهمون وصفهم بأنهم من أهل البركة التي هي معناها زيادة الخير عند الله، لا يكفرون. لكن يجب النهي عن هذه الكلمة لأنها كلمة غير صحيحة. لا يقال كل الناس خير وبركة، انتبهوا، نبهوا أحبابكم. الشرح الله خلق إذا واحد كان يكلم كافرا وقال له بارك الله فيك، وأراد من كلمة بارك الله فيك أي زادك الله سعة في الصحة والرزق والمال والصحة، فهذا ليس حراما، منه حرام. لكن لا يقال له جزاك الله خيرا مثلا، لا يقال للكافر جزاك الله خيرا، يقال له سلمك الله، يقال له الحمد لله على سلامتك، سلمك الله يعني في الدنيا، يقال له الحمد لله على سلامتك، يقال له الله يشفيك، الله يعافيك، الله يعطيك العافية، مع السلامة، صباح الخير، مساء الخير، مرحبا، كل هذا يجوز أن يقال للكافر، لكن لا يقال له جزاك الله خيرا، لا يقال له ذلك. كيف حالك معناه صحتك وحالك في الدنيا، هذا معناه. يقال للكافر كيف حالك، يقال له مرحبا كيف حالك، مفهوم. بس انت ما عم تسألي عن حاله الديني، انت عم تسألي عن حاله يعني مصرياته، صحته، عافيته، هذا معناه. حتى هو ما بيفهم دينه لما تقولي له كيف حالك، يعني مبسوط، زعلان، صحتك منيحة، معك مصاري، هذا معناه كيف حالك. حتى المسلم ما بيفهم معناتها انه كيف دينك لما تقولي له كيف حالك. لا، يجوز ان يقال له كيف حالك، كيف صحتك، يجوز. الشرح الله خلق المسلمين والكافرين لكنه لا يحب سوى المسلمين. قال المؤلف رحمه الله الفرض على كل مكلف. واعلم ان النطق بالشهادتين بعد البلوغ فرض على كل مكلف مرة واحدة في عمره بنية الفرض عند المالكية، لأنهم لا يوجبون التحيات في الصلاة، إنما هم يعتبرونها سنة، وعند غيرهم كالشافعية والحنابلة تجب في كل صلاة لصحة الصلاة. مشيلت كلمة الحنفية، اللي عنده الحنفية يمكن ما انتبهتوا شيلوها، انتبهتوا اشتبوا عليها العطيق. الشرح أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ضرورية في كل صلاة عند الشافعية والحنابلة، أما عند المالكية فهي عندهم سنة مؤكدة على أحد القولين في المذهب المالكي، والسنة المؤكدة هي ما كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيكفي عندهم أن يرفع رأسه وينتظر بقدر السلام عليكم ثم يقول السلام عليكم، فيفهم من هذا أن المالكية يوجبون النطق بالشهادتين مرة واحدة بعد البلوغ بنية الفرض، لأنهم لا يوجبونها في الصلاة. مفهوم هذه المسألة واضحة. في المذهب الحنفي هم يقولون إذا واحد جلس الجلوس الأخيرة فحصل عنده أن انتقض وضوءه بيقولوا هن بتصح الصلاة بدون ما يكون قرأ التحيات. لا دين صحيح إلا الإسلام. نعم، واجب، يعتبروا واجب، منه ركن من أركان الصلاة، بتصح الصلاة بدون. بيقولوا إذا واحد جلس الجلوس الأخير ثم انتقض وضوءه بيقولوا هن صحت صلاته بدون التشهد، والسلام عندهم ليس من الأركان إنما هو من الواجبات، بيعتبروا التشهد مش ركن من أركان الصلاة مثل الشافعية والحنابلة. لا دين صحيح إلا الإسلام. قال المؤلف رحمه الله: الدين الحق عند الله الإسلام. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كمان هذه احفظوها، لأن بعض الناس يقولون أهل كتاب، حكينا عنها بالمرة الماضية، بس كمان هي من الأدلة للرد عليهم. بقولوا عن اليهود والنصارى أهل كتاب، كيف بتقولوا ما حيدخلوا الجنة؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. شو يعني فلن يقبل منه؟ خلص لا يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. يعني من الخاسرين اليهودي والنصراني، شو هذا؟ على غير دين الإسلام. الشرح: أن الذي يطلب دينا غير الإسلام يدين به فلن يقبله الله منه، فالدين الصحيح عند الله هو الإسلام، وليس معناه أنه لا يسمى ما سوى الإسلام دينا، بل يقال دين اليهود ودين المجوس، لكنه دين باطل. وقد أمر الله تعالى الرسول أن يقول: لكم دينكم ولي دين، في سورة الكافرون. هذه السورة ورد في الحديث أن من قرأها عند النوم قبل أن ينام له براءة من الشرك. إذا واحد كل ليلة يقرأ سورة الكافرون عند النوم له براءة من الشرك، فحافظوا عليها، سورة قصيرة ليست طويلة هي. عند النوم لما يجي بده ينام يقرأ هذه السورة. الرسول كان لما بده ينام عليه الصلاة والسلام يضع يده تحت خده، ينام هكذا صلى الله عليه وسلم. مستحب إذا واحد أراد أن يقتدي بالرسول، مستحب أن يعمل هكذا لما ينام، لأنه كل شيء بيعمله الرسول من هذا التعليم لنا هذا فيه فائدة. أحيانا بيكون فيه فائدة صحية، وأحيانا يكفي أن يكون اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم لو لم نعرف له فائدة صحية. لا، منه شرط يكون على وضوء، لكن يستحب النوم على طهارة. يستحب للشخص إذا أراد أن ينام أن ينام على طهارة، ينام على وضوء. قال الشيخ حفظه الله: هذا مما يعين على رؤية المرأة الحسنة. في ناس بيقولوا ما منشوف شيء، مسكر الشاشة ما منشوف شيء، شوف كوابيس، منشوف أكل، منشوف واحد عم يضربنا، منقول لهم أعملوا بالأسباب، ما بيعملوا. أكثر الناس اللي بعرفهم حسب ما بعرف فبيناموا على وضوء. لو نام على وضوء يكون من أسباب أن يرى الرؤيا الحسنة، وينام وهو يذكر الله، وينام وهو يذكر الله، يعني يحرك لسانه بذكر الله إلى أن ينام. الشخص الذي يفعل هذا ينام على وضوء ويذكر الله حتى ينام، روحه يمتد إلى العرش، يبيت عند العرش مع اتصاله بالجسد، لأن الروح لا ينفصل عن الجسد إلا بالموت. كذلك لما نرى الرؤيا، العلماء يقولون الرؤيا هي عمل الروح، لا علاقة له ببصر العين، مش بالعين منشوف الرؤيا. في واحد شوف منام هو فايق، لا، ما عاد اسمه منام، إنما يرى الرؤيا إذا نام. لو فتح عيونه، في ناس بيناموا فتحين عيونه بس بكون نايم يعني، فهذا يرى الرؤيا وهو نائم، كيف يشوفها؟ العلماء قالوا هذا عمل الروح، الروح تمتد كالسلك مثل السلك بتمتد مع اتصالها بالجسد، ما بتنفصل عن الجسد لأنه ما بتنفصل إلا عند الموت. ويرى رؤيا، وين بيشوفها؟ الله أعلم. كيف واحد بيكون ببيروت بشوف حاله بالصين؟ هو بعمره ما رايح على الصين ولا على أمريكا، بشوف حاله بأمريكا، بشوف حاله بالمدينة، هو بعمره ما رايح على المدينة. الله أعلم أين ترى الروح هذه الرؤيا. فالروح يمتد ويرى، الروح يرى، الروح يرى ويسمع. لما المؤمن تؤخذ روحه وتصعد الملائكة بها إلى السماء، الله يجعل من الأرض إلى السماء ملائكة يزفونه. يعني كيف لما العروس يزفوها تفرح أن الناس عم تزفها، تفرح أن الناس فرحانين فيها. هذا الروح يرى الملائكة ويسمع صوت الملائكة يرحبون به، فيفرح فرحا عظيما أعظم من فرحه بالهدايا في الدنيا، لأنه يعلم أنه مقبل على نعيم عظيم ليس له مثيل في هذه الدنيا. بيكون عم بيشوف وبيسمع، الروح يرى ويسمع. ولما ينام روحه يمتد فيرى الرؤية، لما يرى هذه المرأة يراها الروح، ولما ينام على وضوء وعلى ذكر الله روحه يصعد إلى العرش. هناك شو بيكون؟ في ملائكة، في بركات، لأنه السماء السماوات كلها بركات، والعرش محفوف بالملائكة. وترى الملائكة حافين من حول العرش، والملائكة كلهم أولياء الله مباركون. فشو بيحصل له هذا الشخص؟ أكيد حيكون عنده أنس، وبيصير لما يقوم على الصلاة بيقوم منشط، قد يقوم قبل الصبح يتوضأ يصلي يدعو الله تعالى. عم بحكي عن الشخص اللي نام، نام مش عن اللي مات. عم بحكي عن الشخص اللي نام، نام على وضوء وصار يذكر الله تعالى حتى أغفى بذكر الله، أغفى. حتى هيدا الشخص قال الشيخ يوجد من الأولياء من إذا ناموا يقرؤون القرآن على الترتيب، كأنه فاتح المصحف وعم يقرأ. هذا من شدة تعلق قلبه بقراءة القرآن. أنا كنت من زمان أسمع الشيخ حفظه الله أحيانا وهو نائم يدرس، أنا أظن أنه ينادينا، فبيجي بقعد بسمعه عم يدرس، يذكر آيات، بيشرح التنزيه، يعطي مواعظ، هو نائم غافل مغمض عيونه، بس من شدة ما تعلق قلبه بالتدريس يصير هذا يجري على لسانه دائما، فإذا نام يجري على لسانه. ليس معناه أنه يكون كحال الأنبياء، الأنبياء لهم حال خاص. شو هو؟ أن عيونهم تنام وقلوبهم لا تنام. أما الأولياء لا يصلون إلى هذه الدرجة، لكن هيدول من أهل الخصوصية، أنه لسان يجري بذكر الله، بقراءة القرآن، بتدريس العلم، مع أنهن نايمين. أما أغلب الناس بشو بيجري لسانهم أنهم نايمين؟ الأشياء اللي صارت معهم، إذا عندهم مشكلة بيصيروا بخانوا، في ناس بعيطوا كذا، الأشياء اللي صايرة معهم. أما هذول الأولياء من أهل العناية، من أهل الخصوص، بناموا ما بناموا مثلنا. الشيخ حفظه الله قال تكفيني 4 ساعات، ما كان عم يسألنا أنت قد ايه بتنام أنت، أنا قلت له 7 ساعات بنام. هذا 7 ساعات حد أدنى، يعني نحن هيك من نام عادة. قد ايه بيطلع 7 ساعات من عمرنا؟ اليوم مش 24 ساعة، تقريبا الثلث بيروح. إذا واحد بفكر فيها كمية كبيرة، الثلث من عمرنا بيروح بالنوم. صحيح، هو الذي ينام على جنبه الأيمن أصح، أحسن للصحة. فاللي بيقدر منكم ينام على جنبه الأيمن لا يترك هذا. أنا بشوف بعض أحبابنا بناموا على بطنهم رجالا ونساء. هذه قال الشيخ الرسول قال إنها ضجعة يبغضها الرب، يعني شيء مكروه. هذا الذي ينام على بطنه شيء مكروه، لا يتعود الشخص. هلا بيقول ما بقدر، منين ما بتقدر؟ أنت عودت حالك من الأول، معناته مثل ما عودت حالك، مثل اللي بيشرب سيجارة بيجي بيقول له واحد تروك، بيقول له لا ما بقدرش، 20 سنة بدمي صار ماشي في السيجارة. وإذا 20 سنة، وإذا 30، وإذا 40، إذا واحد بشد بيقدر. فكمان هيدي ما تتركوا هالعادات الحسنة، أن واحد ينام على الجنب الأيمن، ما الرسول هيك كان يعمل صلى الله عليه وسلم، معناته هذا الأحسن. وإذا فيكم تناموا أنتم متوجهين إلى جهة القبلة كمان أحسن، لأنه حتى في أثناء الجلوس العلماء قالوا في الجلوس العادي الأحسن أن يستقبل الشخص القبلة، يعني اللي بيقعد لجهة القبلة هو حتى هو قاعد أحسن. لاحظوا لما تكون تاخذوا الطريقه شو بقول لكم الشيخ توجهوا الى القبله احسن لانه احنا ما بنمشي من القبله للمسجد صدرك الى القبله صح. هلا ما تروحوا تعملوا مشكل بالبيت اذا التخت ما بيزبط بالغرفه يعني ما فيها مشكله هذه اتركوه. فهي مهمه كمان تعلموها للناس لكم دينكم ولي دين معناه لكم دينكم الباطل فاتركوه ولي دين الصحيح وهو الاسلام فاتبعوه. وهذا دليل على ان ما سوى الاسلام يسمى دينا لان الله قال لكم دينكم ولي دين اي انا ما ازال على دين الذي هو حق وانتم لكم دينكم الباطل فعليكم ان تتركوه. قال المؤلف رحمه الله وقال تعالى ايضا ان الدين عند الله الاسلام. هلا شايفين هالايات هدول صاروا اربعه اللي تلقون احفظوهم لو بس هدول حفظهم الواحد بيعمل مجلس علم فيهم لانه احيانا الواحد بيكون بمجلس بيقولوا له نعرف انك تدرس دين حدثنا بلش يقول له الشيطان شو بدك تحكي هلا انت ما بتعرف شيء وبعدك جديد. اربع ايات هدول لو بس ذكر هالايات ببلش من هون يحكي خلاص ما شاء الله بيطلع معه حكي كثير. او واحد مثلا فاجئوه الساعه 1 الى 10 قالوا له ما في حدا يخطب الجمعه بدك تروح هلا تخطب الجمعه لا لا لا ما هي حالي ما محضر خطبه ما حافظ هدول الايات يطلع يبلش فيهم بعد الحمد والصلاة على النبي والوصية بالتقوى الأركان يعني يبدأ بهذه الآيات بلا إن شاء الله الكلام سهل على لسانه. الشرح أي أن الدين الصحيح الذي قضاه الله لعباده من البشر والجن والملائكة الإسلام لا غير وما سواه من الأديان فهو باطل. قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة أي كلهم على الإسلام. هذا تفسير ابن عباس كان الناس أمة واحدة ابن عباس قال أي كلهم على الإسلام ثم اختلف البشر بقي بعضهم على الإسلام وكفر بعض. إمتى حصل الكفر أول مرة؟ بعد سيدنا إدريس. هو شو ترتيبه إدريس وين بيجي بالنسبة للأنبياء؟ بعد شيث آدم شيث إدريس ثالث هو. ثم اختلف البشر بقي بعضهم على الإسلام وكفر بعض فدان بغير الإسلام ثم لما اختلفوا بعث الله النبيين ليبشروا من أسلم بالجنة وينذروا من كفر بالعذاب في الآخرة. هذا معناه كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين يعني كان الناس كلهم على الإسلام ثم حصل الكفر بعد إدريس عليه السلام فبعد ذلك بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وكان من أول واحد من الذين هم أرسلوا إلى أقوام متعددين يعني فيهم الذين كانوا على غير الإسلام سيدنا نوح عليه السلام. لذلك تتذكروا لما قلت لكم اللي بيستشهدوا فيه الوهابية على زعمهم بيقولوا انه اول رسول هو نوح عليه السلام مش ادم بيستشهدوا بحديث في حديث ورد. شو معنات هذا الحديث؟ ورد ان نوحا هو اول رسل الله الى اهل الارض هيك ورد في الحديث. شو معنات هذا الحديث؟ أي أول من أرسل إلى أقوام متعددين هيك قلت لكم زي خليكم حافظين أي أول من أرسل إلى أقوام متعددين مش معناته ما كان في قبله رسول لأنه شو معنات الرسول؟ الذي يأتي بشرع جديد هيك أوحي إليه بشرع جديد. أول نبي هو آدم بشو أوحي إليه؟ أول شرع ما كان في شرع قبل شرع آدم عليه السلام. فإذا هذا الشرع الذي نزل عليه هو أول شرع فإذا شو بيكون هو؟ نبي رسول. الوهابية ينكرون، بيقولوا الحديث بيقول إن نوحا هو أول رسل الله إلى أهل الأرض. شو معنى أول رسل الله إلى أهل الأرض؟ يعني إلى أقوام متعددين، يعني فيهم من غير المسلمين، هذا معناته. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، هذا اللي ذكره الشيخ، أن نوحا هو أول رسل الله إلى أهل الأرض. كان الناس أمة واحدة أي كلهم على الإسلام فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. يعني بعد إدريس، يعني هو أول واحد، نوح عليه السلام. قديش عاش نوح؟ عاش 950. بعد في حدا بيقول غير؟ قولوا عاش نحو 1700 سنة. ريحوا حالكم. قديش دعا قومه؟ هذه ما فيها خلاف، 950 سنة. قديش عاش سيدنا آدم؟ 1000 سنة. قديش عاش في الجنة؟ 130 سنة. قديش عدد صفوف أهل الجنة؟ 120. قديش أمة محمد منهم؟ قديش بيطلعوا النسبة لهم؟ ما أنت حد بحسب جي مطلوب تكون 120. 80 منهم من أمة محمد الرسول صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة 120 صفا، 80 منهم من أمتي. الرسول هكذا قال أهل الجنة 120 صفا، 80 منهم من أمتي. يعني بيطلع الثلثين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أكبر الأمم هي أمة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الأنبياء. هذا الدليل، كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا الدليل أن الرسول هو أفضل الرسل، لأنه خير أمة شو بيكون نبيها؟ خير الأنبياء، أفضل الأنبياء. من هون أخذ العلماء الدليل على أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء. كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير أمة شو بيكون نبيها؟ خير الأنبياء، فهو أفضل الأنبياء صلى الله عليه وسلم. شو معنى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه؟ فإذا قرأه جبريل بأمرنا. فضل أقول خلينا نسمع. فإذا قرأه جبريل بأمرنا فاتبع قرآنه. يعني أعمل فيه. بدي اللي قلناه مبارح ولقال الشيخ عم تسمع شو عم بيقول؟ فإذا جمعناه في صدرك اعمل به. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني إذا جمعناه في صدرك اعمل به. شو قبلها فيه؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به. شو يعني؟ وين محمد زكريا؟ ما عم ببين صاير هالأيام، ما شاء الله عليك. شو يعني؟ يخشى ما سمع السوح؟ مش ده تفصل. سمعت شعات الحاجة هدى؟ كان الرسول في بداية الأمر صلى الله عليه وسلم حرصا منه على أن لا ينفلت منه شيء من القرآن. لما يقرأ عليه جبريل عليه السلام يحرك لسانه. كيف نحن كلنا أمرار بيحصل معنا، كون الشيخ عم بيقول حديث مثلا ما بدنا ننسى هذا الحديث، هو عم بيقوله شو مصير نعمل؟ منقول معه حتى لا ننسى هذا الحديث. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرك لسانه مع قراءة جبريل حرصا على أن لا ينفلت منه القرآن. فأنزل الله عليه الآية لا تحرك به لسانك لتعجل به. لا تحرك به لسانك لتعجل به، معناه أنا ضامن لك أن لا ينفلت منك القرآن. لما يقرأ جبريل اسمع لقراءته. فإذا قرأناه، شو يعني فإذا قرأناه؟ يعني قرأه جبريل، لأنه ليس معناه أن الله يقرأ على الرسول أو أن الله يقرأ على جبريل كما يقرأ جبريل على الرسول، لا، القراءة من جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا واحد سألكم القرآن، أنتم بتقولوا هذا القرآن اللي موجود بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام هو حرف وصوت يقرأه الناس بألسنتهم يحفظونه في صدورهم. طيب إذا كان الأمر كذلك وأنتم تقولون القرآن كلام الله، كيف بتقولوا كلام الله وكيف بتقولوا أنه شو معنى كلام الله لما نقول القرآن كلام؟ هذا الجواب، الجواب أن يقال معنى قولنا القرآن كلام الله عن اللفظ المنزل أنه عبارة عن كلام الله الذاتي الأزلي الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. ليش ما أنه حرف؟ أيوة، لأن الحرف فيه تقطع وفيه تعاقب كمان. الحرف في بيحصل فيه تقطع بيحصل فيه تعاقب، والتعاقب من صفات المخلوقين. احفظوها هذه، الحرف يحصل فيه تعاقب. كيف يعني تعاقب؟ لما أقول كن أنا بالكاف والنون، الكاف قبل والنون بعدين، فإذا ليس حرفا لأن الحرف يحصل فيه تعاقب، وليس صوتا لأن الصوت يحصل من اصطدام جرمين، من اصطدام جرمين أو أكثر، وليس لغة لأن اللغات مخلوقة. طب شو أقوى دليل على أن القرآن لم يقرأه رب العالمين على جبريل كما يقرأ جبريل على الرسول؟ إنه لقول رسول كريم. هاي بإجماع المفسرين شو معناتها؟ جبريل، لأن الله لا يقال عنه رسول كريم، إنه لقول رسول كريم. هاي المسألة الشيخ حفظه الله قال تحتاج لبيان واف، يعني تحتاج عند شرحها للناس لبيان وافي حتى الناس تفهمها، لذلك عم نصير نكررها بالمجالس حتى الناس اللي عم تشرحوا لهم يفهموا. لما يقول لك هو طب وين اجى القرآن، وين اجى الانجيل الاصلي، التوراة الاصلية، الزبور الاصلي، وين اجت هالكتب؟ من اللوح المحفوظ اخذها جبريل. امتى اللوح المحفوظ كتب عليه هذه الاشياء؟ بعد خلق الماء والعرش، وقبل خلق السماوات والأرض بقديش؟ 50,000 سنة جرى القلم وكتب مقادير الخلائق من جملة ما كتب الكتب السماوية. فنحن قلنا ثلاثة في الدنيا سمعوا كلام الله، جبريل ومحمد عليه الصلاة والسلام وموسى عليه السلام. جبريل يسمع كلام الله لأنه هو الذي يبلغ عن الله، يفهم من سماع كلام الله، قل لمحمد كذا، قل لعيسى كذا، قل لموسى كذا. أمتى سمع موسى كلام الله؟ حين ذهب إلى طور سيناء لميقات ربه، يعني راح للمكان وسمع هناك كلام الله. طب شو يعني سمع كلام الله؟ واحد يحكي واحد هيك ما قول انت، قول انت. أزال المانع المعنوي عن سمعي. الله أزال المانع المعنوي عن سمع موسى فسمع كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. هيك يصير بيفهم الواحد انه انت لما تقول الله يحاسب عباده بنفسه، كيف؟ إذا قال لك كيف بتقول له يسمعهم كلامه، إذا قال لك كيف بتقول له كلام الله موجود أزلا وأبدا، منه شيء يدخله تقطع، منه شيء يحصل بعد أن لم يكن أو ينقطع بعد أن يصير. لا، لا يوجد في صفات الله تقطع، لا يدخل على صفات الله تقطع، فكلام الله موجود أزلا وأبدا. كيف بنسمعه؟ الله يزيل عن سمعنا المانع المعنوي من سماع كلامه، فيسمع كل الناس بيسمعوا كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، فيفهمون منه السؤال عن شو؟ عن ثلاث شغلات. شو هن؟ عن الأعمال والنيات. ما قلت الأعمال تغلبطنا، عن الأعمال والنيات والأقوال. بيفهم لما يسمع كلام الله، لذلك المؤمن بيفرح والكافر لا يفرح. هذه المسألة مهمة، بيانها للناس مهم. لما أنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، قل أنا قرأت شيئا من القرآن، لكن هذا شيء مخلوق لأنه قام بمخلوق، لكن هو عبارة عن كلام الله الذي ليس مخلوقا. مثل لما تقول الله، هذا عبارة عن الخالق سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء. هذه المسألة احفظوها واستوفوها بالحفظ. مين منكم بارك الله بكم حفظ الأبيات التي يطلب منا الشيخ دائما أن نقرأها في دروسه في هذه الأيام من العقيدة الصلاحية اللي هي حدائق الفصول وجواهر العقول اللي طبعتها الجمعية مختصرة، إن شاء الله هترجع تطبعها كاملة؟ مين منكم حفظون هذول الأبيات أو حفظ جلها؟ لا لا، نظمتها من عند نظمتها. ليش الشيخ عم بيقرينا اياهم من عند نظمتها؟ طيب المرة الجاية إن شاء الله إذا بتريدوا حفظوهم، لأنه هني ما نون كتار اللي عم بيقرينا اياهم الشيخ، يمكن بالأول شي 5 أبيات وبعدين هنيك 6 وبالصفة الكلام بيتين بس، فاحفظوهم وحفظوهم لأولادكم، لولا أنه فيهم أهمية كبيرة ما عم يطلب منا دايما أنه نقرأهم. بتصيروا إذا كنتوا بالمجلس وتكلمتوا بالتسلسل اللي بيقوله الشيخ لما يقول رأس مال المسلم الإسلام، والإسلام معناه العقيدة الصحيحة هي اللي مع الإسلام العقيدة الأشعارية، بيرجع بيقول كان الخلفاء على ذلك والسلاطين الذين هم تحت الخلفاء، بيوصل عن صلاح الدين، فبتذكروا أنه أهدين محمد بن هبة البرمكي المكي بسيرة اثنين، تقوله أهدى الكتاب اللي هو فيه هذه العقيدة. ليش سميت الصلاحية؟ لأنه صلاح الدين أمر بتدريسها في الكتاب حتى للأطفال، وكان هو يأمر بقراءة العقيدة الأشعرية على المآذن قبل الفجر، كان يأمر بتعليم العقيدة الأشعرية على المآذن قبل الفجر. مين منكم بارك الله فيكم بيتذكر حديث واحد مع راوي بدل على مدح العقيدة الأشعرية؟ حديث عن الرسول ولا نعم الأمير وأمير كمل مين روى اللي هن بيدعوا الانتساب له الوهابية لمين؟ أحمد بن محمد. بس هذا الحديث لو حفظتوه، ليش؟ لأنه محمد الفاتح لما فتح اسطنبول كان عمره 22 سنة، كان يأخذ من شيخ من أهل الأحوال والتصوف اسمه خضر بي، شو كان؟ أشعر. خلص لو قل له هون خلص إلى هنا، أنه هذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد والرسول قال فيه فلنعم الأمير أميرها. شو كان هذا الأمير؟ أشعل. انتهينا. الرسول لما مدح هذا الرجل معناه مدح ما هو عليه، لو كان هو على غير حال حسن بيمدح الرسول صلى الله عليه وسلم لا. فلذلك أؤكد عليكم أن تحفظوا هذا الحديث وأن تحفظوا من رواه، لأن الوهابية اليوم تقول الأشاعرة ضالون، بيقولوا صلاح الدين ضال، بيقولوا ابن حجر العسقلاني ضال، والحافظ النووي ضال، بيقولوا هدول أشاعرة فهم ضالون. فالرسول مدح الأشاعرة صلى الله عليه وسلم، فالذي يذمهم يكون يذم من مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. فتح القسطنطينية الإمام الرجل الصالح الولي محمد الفاتح، وكان عمره 22 سنة لما فتحها، لأن ببعض الكتب بيقولوا 17 سنة، الشيخ عبد الله بيقول كان عمره 22 سنة لما فتح القسطنطينية. فلما الرسول مدحه معناته رضي الله عنه بده يكون يعني يا من الأتقياء الكبار يا من الأولياء، فيجوز أن نعتقد أنه كان من الأولياء لأن الرسول قال فلنعم الأمير أميرها رضي الله عنه. نهلل ثم نصلي على النبي ثم نتحصن. خضر بيك شيخه اسمه خضر بيك، كان شيخا من أهل الإشارات، يعني بيسألوا يا سيدي بماذا تشير علي، يعني من أهل الأحوال والأسرار والإشارات، يعني اللي بيعتقد بالأولياء، يعني هو محمد الفاتح كان يعتقد بالصالحين بأهل الأحوال، لذلك كان يعني يأخذ بإشارات الشيخ خضر بيك الذي هو كان شيخا. يعني سألوا ماذا يقولوا كأنه أشعري، قل له الشمس لا تغطى بالكف، معروف انه كان يدرس عند خضر بيك وخضر بيك كان اشعريا، فاذا كان يدرس عند شيخ اشعري شو بيكون هو، يعني شو بيكون بيكونوا اشعريا. بكتاب تاريخ الاسلام للشيخ عبد الباسط الفاخوري يذكر انه كان يدرس عند الشيخ خضر بيك وكان ياخذ باشاراته. الشيخ عبد الباسط الفاخوري اللي كان مفتي بيروت في منذ نحو 100 سنة تقريبا، له مؤلف جميل جدا بيحكي عن تاريخ الإسلام، بيحكي عن الخلفاء الراشدين، بيوصل ليحكي عن محمد الفاتح. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا. تحكي مع صاحبه أو أخت، بدها تحكي مع أختها، بيتكلموا بعيد بحيث ما يتشوشوا المصلين. الأمر الثاني، قال الشيخ حفظه الله إذا واحد قال لك أدعو لي، كثير من أخواننا شو بقول له؟ أنا حالتي تعبانة أنت ادعي له. قال الشيخ كان الأولى به أن يدعو له ثم يقول له وأنت أدعو له، يعني قد ما كانت حالتك تعبانة إذا واحد قال لك أدعو الله لي تقول وفقك الله وأنت أدعو الله لي. وما حدا منكم يقول ادعي لي للرجل، ادعو لي أو ادعي لي، قال الشيخ لغة ضعيفة، دعا يدعي لغة ضعيفة، بس ادعي لي ما بتزبط، وحتى على اللغة الضعيفة ما بتعود مزبوطة. قال له ادعو لي أو ادعي لي، ادعي لي بتزبط حتى للرجل، على الأقوى أن نقول ادعو لي. بارك الله فيك. هل في على قول واحد يا بكتير؟